يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما نقرأه من آية ذكرك الحكيم اللهم ارزقنا فهما فيه وتدبرا له وعملا به ودعوة إليه وارزقنا حسن بيانه واجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية يقولون في سبب نزولها أنها نزلت في شأن قوم شأن يهود أنهم إذا سئلوا عن شيء قالوا بخلاف ما في التوراة ثم رجعوا إلى قومهم مسرورين أنهم ضلوا المسلمين عن الحق فهم فرحوا بما أتوا أي بما قالوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوه من الحق من الكتاب. ستأتينا الآية التي تليها. يقول الله عز وجل: وبعضهم ذكر أن سبب نزولها في المنافقين أنهم كانوا يقولون إذا سئلوا عن شيء لما لم تحضروا الغزوة ولما لا تفعلوا كذا يحلفون بالله كذا وكذا ويؤخذ عنهم بأيمانهم صدقهم ويظنون أنهم نجوا. فيذكر الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى لتبيننه للناس أي أقسم الله على أخذ الميثاق بمعنى أخذ الأيمان الغليظة على لسان أنبيائهم أنكم إذا أنذر الله عليكم الكتاب وعلمتم ما فيه أن تظهروه للناس ولا تخفوه لتبيننه للناس أي تظهرونه. فإذا سئلتم عن مسألة تقولونها لا تلون ألسنتكم ولا تكتمونه ولا تحرفونه ولا تأتون فيه بتأويل يذهب ظاهره عن معناه. ويقول الله عز وجل: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. لما قال تبيننه للناس أي ليس من أهل دينكم فقط، كل من جاءكم يسألكم عن حكم كما سألهم الصحابة وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن فيما بين أيديكم من كتاب صفة هذا النبي؟ فيحرفونه ويكتمونه. الله عز وجل أنزل هذه يبين لنا شأن اليهود، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكأن الله عز وجل يحذر هذه الأمة أن من أعطي حظا من الكتاب فهم علما فلا يجوز له كتمانا ولا يجوز له تحريفا، فهي عبرة وعظة. أخبرنا الله بما فعل اليهود وبما حصل لهم، فكأن الله عز وجل يحذرنا ألا تفعلوا ما فعلهم ولا تسلكوا مسلكهم. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أوتوه يعني أعطوه، وإعطاء الكتاب أي نزل على أنبيائهم بشأنهم خاصة ليعلموا ما فيه ويعملوا بموجبه، والعمل هم يجبني إظهاره. ويقول الله عز وجل أخذنا عنهم الميثاق، الميثاق العهد الغليظ. يقول وثق فلان كتابا، أي بمعنى أكده وحرره ونقحه وربطه بشيء مؤكد فلا يشك إنسان في صدقه. فالميثاق هي الأيمان المغلظة أن الله عز وجل أخذها عليهم، أن من سألكم عن حكم يخص كتابكم لا بد من إظهاره للناس ولو لم تكن فيه مصلحة لكم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لجميع الناس، ولا تكتمونه. البيان الإظهار والكشف. فإذا سئل ما حكم الرجم عندكم، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اليهود اذهبوا الى هذا الى محمد فاسألوه عن حكم الزنا، فان جاءكم بما وافق هواكم فخذوه، وان لم يأتكم بما يأخذ هواكم فلا تأخذوه. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال نشهدكم بالذي انزلت، سأل عالمة قال نشهدك بالذي انزلت التوراة على موسى، ما الذي تجدونه في من زنى في كتابكم؟ قال لهم أنت سألتنا بعظيم وإلا لم أكن أجيبك بما بصدق فيما في كتابنا، الذي في كتابنا الرجل. وهم حكموا، قال إذا لما عدلتم عن هذا إلى هذا الحكم؟ والعدول أنهم جعلوا أن من زنى تسود وجهه ويطاف. قال كثر الزنا في أشرافنا، كنا نحكم بالرجم والجلد أو كذا على غير الشريف منا، والشريف أنقذناه ونجيناه فلم يحط عليه الحكم. ثم اجتمعنا ورأينا أن نأتي بحكم يشمل الشريف والوضيع، كلهم يدخلون في هذا الحكم. الله عز وجل يقول لتبيننه للناس ولا تكتمونه. البيان الإظهار، والإظهار يقتضي عدم الكتمان. فإذا كان الإظهار يقتضي عدم الكتمان فلما نص الله عز وجل بقوله ولا تكتمونه؟ قال أهل العلم من المفسرين ولا تكتمونه إن سألتم عن شيء فأظهروه، وإن لم تسألوا عنه فلا تخفوه. كذلك هذا الذي لم يسأل عنه أخبروه للناس. وبعضهم قال إنما هو تأكيد للإظهار فأظهروه ولا تكتموه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، كما ذكر الله عز وجل في أول قصة سورة البقرة لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وذكره الله عز وجل في أول السورة ولم يأتي به بوعيد، فكان فيه لفت نظر لطيف ولم يكن فيه ذاك الوعيد. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل بعد آيات طويلة يقول سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فبين نصيب وحظ من فعل ذلك، أن من أخفى حكما من كتاب الله كان ذاك نصيب. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نبذوه وراء ظهوره كناية عن الإهمال وعدم العمل به، لأن من العادة أن من لم يبالي بشيء يهمله ويتركه. فقالت العرب نبذ الشيء وراء ظهره، أي تركه وأهمله ونساه. ويقول الله عز وجل أنهم تركوا هذا العهد والميثاق فلم يعملوه به وجعلوه وراء ظهوره. وإلا من اهتم بشيء جعله نصب عينيه، جعله أمامه يتذكره دائما، فكان فيه الغفلة والإهمال والنسيان. قال فنبذوه، والنبذ بمعنى الطرح، لكن النبذ غالبا يستعمل بشيء لا يرغب فيه كالنعل القديم والأثياب البانية تقول نبذتها، فإذا كان شيء عالي يقول طرحته. فذكر الله عز وجل أنه عدم المبالاة والنسيان فيه كذلك عدم الرغبة في العمل به، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى بادلوا، اشتروا به الضمير في به إما يعود إلى الكتاب أو يعود إلى الميثاق أن يبينوا ما أنزل الله عز وجل، فكلا القولين مردهما واحد وجبهما واحد. واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا. كيف يكون الشراء بالكتمان ثمن قليل؟ اشتروا بمعنى بادر، والمبادرة أن يأتي الإنسان إلى عالم أو عنده علم المسألة، قاضي أو مفتي أو عالم أو مهندس أو طبيب، عنده علم بالمسألة، والعلم بمعنى الحق في تلك المسألة، والحق أعم من أن يكون صلاة أو صيام أو زكاة، أن يكون حق من حقوق العباد، أن يكون حقا من حقوق العامة، حقوق العامة عند الحنابلة هي حق لله عز وجل. ويأتي الطبيب ويطلب منه اكشف عن هذه المرأة عذراء أو أنها ثيب، ويأتي أشكو الملأ من القوم فيلمحون للطبيب أن لك عندنا كذا، قل خلاف ما تعرف. فيبحث الطبيب يقول لا زالت سليمة، من اعتدى عليها ما فضل كرت. ويكتب التقرير من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. أنا من ذلك الطبيب لأن ما يتطوروها الناس، يقول أن هذه الحياة خاصة بالقضاة والعلماء، فهي عام من ذلك، والقضاة أولى من يدخل فيها وأهل العلم أول من يدخل فيها، لكن لا تخصهم، تخص كل من علم حقا، والحق أمر الله بنشره وإظهاره، فمن تستر على الحق أو تستر على سبب يؤدي إلى الحق، إن من تستر على الأسباب المؤدية إلى الحق لا يصل إليه، فمن لم يصل إلى الحق يوصل إلى باطل، فإذا وصل إلى الباطل كان فيه ظلم الناس وتكثر الأخطاء وتكثر الضلائل، ويتولى المرء انتزاع حقه بنفسه ويعم الظلم فيسبت ويشيع الفساد، وكان من جراء كتمان العلم فساد في الأرض لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا جعل الله وعيدا من كتم علم شديد يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ الملائكة ومسلمة الجن والإنس والطير والهوام والجماد، حتى الجمادات، لأن الجبال تثني على من ذكر الله عندها وتذم من أساء عهد الله عندها، والطير تنقض الفجر والفسق لأن به تمسك السماء عن بركاتها، فيقول الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون، تطاردهم رحمة الله ويطاردهم لعنة العباد والخلق من جميع أصناف ما خلق الله عز وجل، فهم مبعدون عن رحمته سبحانه وتعالى، فهم في عذاب ومطاردة ونبذ، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء إن الذين يأكلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين من بعد إن الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. مهما أعطي مقابل أن يكتم الحق وهو قليل، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للآخرة أو بالنسبة للعافية والصحة والهدوء والطمأنينة والسكينة في الدنيا. فإن من أعطي راحة المال وصلاح الحال وطعم العيش تصبح الدنيا ما فيها، الإنسان يبيع دنياه كله لأجل أن يفك حقن البول ويبيع ماله كله لأجل أن يذهب عنه سرطان في الدم، ويفعل ما يفعل من تضحيات فإذا أعطي العافية والصحة إضافة إلى ذلك هناءة العيش ورغده فهو مطمئن البال، فإذا سلط الله عنه ذلك فهو عداء. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من زوال نعمه. يقول سبحانه: واشتروا به ثمنا قليلا، إما بالنسبة لعذاب الآخرة أو بالنسبة إلى ما يلقاه في الدنيا. وشراؤه الثمن القليل قد يكون ثمن دراهم وقد يكون غير دراهم. غير الدراهم لا أعني به الأموال، لأن سائر الأموال منادها إلى الدراهم، لكن قد ينال الإنسان يرى المفتي أو القاضي أو من كتم هذا العلم أنه بإزاحته الحق أن ينال حظوى عند أولئك. هذا مشاهد في كثير مما يجري في الواقع، ونسأل الله السلامة والعافية. نحن نضرب أمثلة قريبة جدا. كل أحد يشتغل في عمل ما ويبتلى برئيس، إما أن تشتغل في تجارة ومرجعك الوزارة أو مرجعك الغرفة التجارية، هذا إذا كنت حر العمل، وإلا كنت موظف أنت تحت رئيس. فتجد أحيانا هذا المسؤول يخطئ وأنت في مجمع أو مجتمع معه، وخطأه منصب على أحد الجالسين وتعلم أن هذا الجالس مظلوم، والأولى أن يصر فيقال الحق، لكن يأتيك الشيطان يقول: لا، أنا قلت الحق ما رجعك، ما أعطاك درجة أعلى من هذه، ولو قلت خلاف ذلك لقعد لك وفعل بك. هذا إن كان عنده قليل من الإيمان فيسقط على مضض، وإن لم يكن معه إيمان يبتسم يعني فرد بما حصل لا يهمه هذا، نسأل الله العافية. وإن بلغ به الفجور مرحلة يقول: نعم يا أخي، كيف تتكلم على رئيسه؟ تسمع له واضع. ثم تكالب الظلم من هذا وهذا على ذاك، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ إن هذا واقع يعلمه الناس يشاهدونه، إن لم يشاهدوه في أعمالهم يشاهدوه في مجرى حياته. يقف الإنسان في صف ينتظر أن يأتيه الوقت ليستلم حقا من حقوقه، يعني صدقه. إن أنا قد صدقت يقول السائل بعضنا أن يقف في ذلك الصف، ما هو الحق؟ كأن تركب المصر أو تركب الطائرة أو تنال حق من الحقوق، توزيع دين أو توزيع تركة أو ما إلى ذلك. ويأتي هذا القاسم أو الموزع ويقول: يا فلان ليس لك حق، تخرج من هنا. وشحناء بينه وبين فلان وتعلم أنه مظلوم، فما تنصفه؟ فإخراجه من كذا يقول: أنا أسهل لي توفيرا للوقت، فتفرح بأن هذا ظلم حصل من فلان فأخرجه من كذا. أنا أقول مثال عام لتصوره على واقع ابتليت به، فهذا من إثمان الحق. فما بالك إذا جاء فلان: يا فلان اذهب واسأل لي عن هذه المسألة، أصح من فلان أن يطلب ابنتي بكذا وكذا أو لا يصح؟ هذه الفتوى. فيذهب إلى المفتي ويقول: فلان العظيم أقول لك أجبه عن هذا، فإنه الذي حصل بابنته، ويصب الفتوى سريعا. يقول الله عز وجل: أنا ما أجيب، لكن تصور من الذي يكون. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ما كان مال، ما يبغى مال قليل، لكن يود من ذلك جاها وحظوى ومنزل عند فلان. إن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. السواك يا إخوان مطهرة للفم مرضاة للرب، وهي تنظيف وإزالة أذى، فلا تستعمل في محافل الناس ولا يستعمل في الطواف. استاك قبل أن تأتي المسجد فتطهر ثم أتي واستمع، يقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بئس ما يشترون لم لما حصلوا عليه من أقوى أو جاه أو مال. فمن ابتلي بمثل هذا الموقف وجاء الشيطان قال لك: لا تقل فإلا يخرج عنك الحق وإلا تبعد. إيش يكون موقف الإنسان؟ إيش يكون موقف المؤمن؟ نعود إلى الآية التي تلوناها قبل أيام: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إيش معنى يخوف أولياءه؟ أي يخوفكم بأوليائه. إنه ما يخوف أولياء أنصار، ما يخوف، لكن يجعل أنصارهم مخوفين للناس لأهل الصلاة. قول الحق إنما وقع في أنفسكم من الشيطان. والإنسان لمتان: لمة للملك ولمة للشيطان. أما لمة الملك بمعنى الفطرة التي تقع في القلب: قل يا فلان انصر هذا المظلوم فإنه سيأتي يوم ينصرك الله فيه وستجد لذة ذلك. وإذا استحضر الإنسان عظمة الله عز وجل أنه هو الذي هيأ له هذا المكان الذي يرغب فيه وحريص عليه، وهو الذي أعطاه الصحة، وهو الذي قادر أن يسلمه، إذا علم ذلك كان عليه الأمر فقال بلطف: يا فلان هذا مظلوم وصاحب حق، يبقى مكانه. وقد تجد من أهل الباطل من أعوان الشيطان الذي يخوفكم بأنصاره من يقول: إيش دخلك فلان؟ ما لك من هذه؟ هو الرئيس، هو صاحب الكلمة، هو صاحب القول. تجد من هنا من هنا، وفيهم ناس مكسورين الخاطر، فيهم الجبن، ما يكون متكلم اسمه. فإذا اعتمد قلبك على بشر فأنت توكلت على غير الله. إنسان يقول: أنا عندي ما عندي فلان ولا فلان ولا فلان، من أنصاري؟ فلا أتكلم. بمجرد ما وضع نظره وثقته واتكل على فلان وفلان أن يساعده ما قال الحق. لكن إذا توكلت على العزيز الحكيم هو الذي يقلب القلوب ويوجه الأبصار ويقلب الأمور، فمن اعتمد على ذلك فإن الله ناصره لا محالة. فإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذا من كتم العلم أورث قسوة القلب. كل من كتم علما بمعنى حق يعلم أن هذا حق لله، حق أوجب الله بيانه فرضا على الناس أن يعلموه. فمن كتمه بتحريف أو تأويل أو تلبيس فإنه يورث صاحبه قسوة القلب. فإذا قسى القلب ظهر منه أمران: الأمر الأول أنه سريع إلى تأويل أي نص. فإذا قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، لا، ما يعلم رسول الله هذا النص، هذه خاصة بأولئك الصحابة. ثم أتى بتحريف للآية أو الحديث، لأن قلبه استبرأ بالباطل ففتح الله له باطلا آخر زيادة في النبوة. والأمر الثاني أن يزيه الله أحكامه فلا يعمل بموجبها. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قوله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الميثاق ما هو؟ أن يبينوا الكتاب ويظهرونه للناس. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وكان من جراء قسوة القلب يحرفون الكلمة عن مواضعه يؤمنونه ويحرفونه. بعدين ان الله عز وجل عاقبهم بشيء اخر، انهم نسوا شيئا مما ذكروا به، اي تركوه ولم يعملوا بموجبه. لا يحضر صلاه جماعه، لا يؤدي زكاه، كذا لا يعمل، حقوق الجار أو ما إلى ذلك من أمور. نسأل الله العافية والسلامة وأن يبصرنا بالحق. اقرأ معاني هذه الآية. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الآية توبيخ لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. ثم هو ذلك خبر عام لهم ولغيرهم، لهم واضح ولغيرهم من أين فهمناهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، من أين علمنا أن دلالة الخبر في قص الله سبحانه هذه الآية علينا أنها لا تخص اليهود؟ إن الله عز وجل إنما أخبر عن أقوام مضوا للاتعاظ والعبرة، والاتعاظ والعبرة أي لا تعملوا عملهم فيحصل لكم ما حصل لهم. من إيش معنى الاعتبار؟ الاعتبار مقايسة. إن ذكر الله هلاك قوم استقصلوا أو عذبوا لأمر ما، كأنه يقول اسمعوا إن عاقبة هؤلاء كانت بالجناية التي كيف وكيف، أي أنتم اجتنبوا تلك الجناية وإلا سيحصل لهم ما حصل لكم. هذا معنى قول ابن عطية أنها عامة وإن كانت خاصة بأهل الكتاب. والعامل في إذ فعل مقدر تقديره أذكر. وإذ أخذ الله ميثاق، إذ ضرب لكن معناها المضي، ليست كإذا للمستقبل، فإذا كانت المضي لابد أن يقدر فعل بعدها. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. نعم. وأخذ هذا الميثاق وهو على ألسنة الأنبياء أمة بعد أمة. وقال ابن عباس والسدي وابن جريج: الآية في اليهود خاصة، أخذ الله عليهم الميثاق في أمر محمد فكتموه ونبذوه. قال مسلم البطين: سأل الحجاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الآية، فقام رجل إلى سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت في يهود، أخذ الميثاق عليهم في أمر محمد فكتموه. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه، فيجيء قوله فنبذوه عائدا على الناس الذين بين الأنبياء لهم. وقال قوم من المفسرين: الآية في اليهود والنصارى. وقال جمهور من العلماء: الآية عامة في كل من علمه الله علما، وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميثاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. هذا حديث أبي داود وجاء من طرق كثيرة، فهو حديث صحيح. سئل عن علم فكتمه، الكتمان قد يكون بتحريف النص. تحريف النص بدل أن يكون الفاعل تجعله مفعول فيذهب المعنى، أو تأتي بالفعل ماضي فتجعله مضارع، أو تأتي بلفظة كان سجد تجعلها سخرة، تأخذ النقطة من الجيم فضعها فوقها فيصير خاء، وتحرف الدال إلى راء، فيكون هناك تحريف وتأويل إما بالمعنى أو باللفظ. فيقرأ الإنسان عن الكتاب على القوم ويحرف تلك اللفظة، وسبب تحريفه لها إما أن معتقده يخالف ما جاء في السنة أو مخالف لهذه الآية، أو يرى أن إمامه يقول بهذا القول ويطوع نص الدلالة لذلك كذا، أو يرى أن هذا القول الإمام الأكبر في البلد ما يحب هذا القول فيحرفه ليوافق هواه، كما نسمع فيما حولنا من القرى والبلدان أنه يأتي كذا ويبيحون له الربا ويبيحون له كذا، يقول هذا جائز وافعل كذا هذا جائز. ونسمع من الأحكام ما هو مضاد لحكم الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه. والكتمان حتى لو قال ما أدري، يجلس ناس شهدوا الواقعة، أيكم رأى أن فلان ضرب فلان؟ فمن علم وسكت فهو ممن علم علما فكتمه يلجمه الله بلجام من نار. أو يأتي إنسان بينك وبينه شيء من الضغائن فوضعت به نازلة فأراد حكم الله، فتأتي أنت فتلوي لسانك فتخبرهم بغير ما يوافق حكم الله انتقاما له. وقد يكون سبب التحريف والكتمان شهوة ورغبة في الدنيا، أو رهبة وخوفا من حاكم، أو انتقاما للساحر. أيا كان الدافع، يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه. هنا الكتمان مجرد السكوت وعدم القول، قد يكون بجهل من القول، لكن القول لا يوافق النصوص في الكتاب أو السنة. من سئل عن علم فكتمه، منها الشهادة، الشهادة علم. فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بيرضى.